أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذكر أيها النبي خبر موسى عليه السلام يوم قال لقومه بني إسرائيل: يا قومي تذكروا نعمة الله بالشكر يوم أنجاكم من فرعون وجنوده، وكانوا يذيقونكم أشد العذاب من قتل واستعباد وظلم، فهم يذبحون الذكور من أبنائكم خوفا منهم إذا كبروا، ويتركون الإناث للخدمة، وفي الابتلاء والإنجاء اختبار لكم بالضراء والسراء، ليرى الله صبركم وشكركم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى لقومه: لقد كتب الله وقضى وأمضى، لئن شكرتموه على نعمه بطاعته وترك معاصيه ليزيدنكم من فضله الواسع ومن كرمه العميم، فما استجلبت النعمة ودامت إلا بالشكر، ولئن جحدتم نعمة الله وتركتم طاعته وارتكبتم معاصيه فسوف يعذبكم عذابا شديدا على فعلكم القبيح. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال لهم موسى: لو قدر أنكم كفرتم بالله أنتم وجميع من في الأرض فلن تضروا الله شيئا، فليس الله في حاجة إلى طاعة أحد، ولو كانت الخليقة كلها على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملكه شيئا، فهو غني عن كل أحد لأنه فرد صمد، وهو مستحق للحمد والثناء، محمود في الأرض والسماء، غني عن الخلق، محمود بصفات الحق، غني عمن تولى، يحمد من أقبل إليه. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله؟ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. أما جاءكم يا أمة محمد خبر من قبلكم من الأمم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، والذين جاءوا من بعدهم لا يحصي عددهم ولا يعلم كثرتهم إلا الله وحده. جاء الرسل هؤلاء الأقوام بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة على صدقهم، فعضوا أيديهم غيظا وحقدا وتجبرا عن قبول الحق، وقال من كفر منهم لرسلهم: إنا نكذبكم فيما جئتم به من توحيد الله والإيمان به، ونحن نشك في صدقكم ونتهكم فيما تدعون إليه ونرتاب في صحة نبوتكم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. فرد الرسل على المكذبين لهم بقولهم: أفي وحدانية الله شك وألوهيته عز وجل، وهو الذي خلق السماوات والأرض وأبدع ما فيهما من خلق على غير مثال سابق، وهو يدعوكم إلى توحيده وطاعة رسله ليغفر لكم ذنوبكم ويمتعكم في حياتكم متاعا حسنا إلى الأجل المقدر لكم، فلا يعاقبكم في الدنيا، بل لكم السلامة والأمان بالإسلام والإيمان. فقالوا لرسلهم: أنتم بشر مثلنا، صفاتكم كصفاتنا، ليست لكم ميزة علينا تجعلكم أهلا للرسالة، فلماذا تفضلون علينا بلا سبب وأنتم تريدون منعنا من عبادة ما كان يعبد الآباء والأجداد من الأنداد والأضداد؟ فتعالوا بحجة واضحة ودليل ظاهر على صدق دعوتكم وصحة رسالتكم.